بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة القول في اليمين، وتبقى لنا فرعان. الفرع الأول فيما يرتبط بهذا الفصل أن يكون الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب في إنكاره بالأخص. لابد أولا من تحرير محل النزاع في هذا الفرع الفقهي الذي يمكن أن نعنونه بهذا العنوان: هل يجب أن يتطابق ما يحلف عليه مع الدعوة أو لا يجب؟ إذن هذا هو عنوان البحث في هذا الفرع، في تطابق الحلف مع الدعوة. كثيرا ما يتوسط بين الحلف والدعوة الإنكار. أولا يدعي، ثم الخصم ينكر، ثم يؤتى به إلى منصة اليمين. إذا توسط بين الحلف وبين الدعوة الإنكار، فهنا لا يخلو الحال: إما أن يجيب على نحو الإطلاق وتكون الدعوة على وجه الخصوص، كأن يذكر السبب، يقول: لي عليه 100 أخذها قرضا. فإذا سبب 100 ما هو؟ القرض. هذا كانت الدعوة. في الإنكار أجاب على نحو الإطلاق: ليس له علي 100، عم من أن تكون على نحو القرض أو على بسبب آخر كثمن لسلعة أخذها منه مطلقا. فإذا الإنكار الذي توسط بين الحلف والدعوة كان مطلقا. في هذه الصورة باتفاق جميع الفقهاء لا يجب أن يتطابق الحلف مع الدعوة، يعني يمكن أن يحلف على الخاص ويمكن أن يحلف على العام. يمكن أن يقول: ليس له علي 100 درهم قرضا، ويمكن أن يقول: ليس له علي 100 درهم، أو ليس له علي شيء. فما دام الجواب الذي توسط بين الدعوة والإنكار ما دام الجواب مطلقا، يجوز في الحلف أن يحلف على شيء مطلق وأن يحلف على شيء خاص، وهذا خارج عن محل نزاع باتفاق جميع الفقهاء. ويشهد لذلك الدليل الآتي بعد قليل. إذن هذه الصورة خارجة عن محل النزاع، وإنما محل النزاع فيما لو كان الجواب المتوسط بين الدعوة والإنكار خاصا. فهنا وقع البحث: هل يجوز أن يحلف على وجه عام أو لا بد أن يتطابق الحلف مع الجواب؟ الحلف مع الجواب يعني هو الإنكار. المعروف بين الفقهاء هو عدم وجوب التطابق، هذا هو المشهور، بل ادعى على ذلك في الجواهر نفي الخلاف، أن كادت المسألة أن تكون إجماعية. في مقابل المشهور يوجد قول نسب إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أنه يجب أن يتطابق الحلف مع الإنكار مع الجواب. أما قول المشهور فقد استدل له بدليلين عليكم السلام، استدل له بدليلين. الدليل الأول أن نفي العام يستلزم نفي الخاص، هو يدعي أن اقترضت منه 100 أنا أدعي لا يستحق شيء، لو كان يستحق 100 لا أستطيع أن أقول لا يستحق، أنا أحلف بأنه لا يستحق شيء، فنفي العام ينفي الخاص. نعم في صورة الإثبات لا يتم هذا، لا يتم إثبات العام لا يلازم إثبات الأخص، إثبات العام لا يلازم إثبات الأخص. أما نفي العام إذا نفيت الحيوان في هذه الغرفة فقد نفيت الإنسان، فحينئذ لا يوجد أي ملزم لأن يكون الحلف على الخاص. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه في كثير من الأحيان قد يتعلق غرض الحالف بالعام، مثلا المدعي صادق في أنه أقرضني 100، هو فعلا أقرضني 100، فلا أستطيع أن أقول لم تقرضني 100، لا أستطيع أن أحلف على ذلك كذب، ولكن قد أبرأت ذمتي. غاية الأمر أبرأت ذمتي بيني وبينه، لا يوجد عندي بينة، فلو قمت وادعيت أني أبرأت ذمتي أصبح ماذا؟ أتحول من منكر إلى مدعي، أحتاج إلى بين، ولا يوجد لدي بين، فلا أريد أن أحلف على الخاص لأن المدعي صادق في الخاص، ولا أريد أن أتحول من منكر إلى مدعي لعدم وجود بينة لدي، أريد أن أبقي على كوني منكرا وأن وظيفتي الحلف، فبهذه الطريقة أتوسل بالحلف على الأعم لأجل أن ألا تحول من منكر إلى مدعي، فأقول والله ليس لك علي شيء. نلتفت جيدا، فلا أستطيع أن أحلف على الخاص لصدقه في الخاص، ولا أستطيع أن أدعي غير ذلك لعدم وجود بينة لي، لكن أستطيع أن أحلف على العام. فهذا هو الدليل الثاني الذي جعل المشهور يكتفون بكون الحلف على العام. في مقابل هذه الدعوة قلنا هناك قول نسب إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، طبعا بحسب تحرير محل النزاع، أنه إذا أجاب بالخاص وأنكر بالخاص يجب أن يكون الحلف على الخاص، فيجب أن يتطابق الحلف مع الإنكار مع الجواب. الشيخ الطوسي أو من قال بهذا القول استدل له بهذا الدليل، حاصله أنه بحسب الفرض قد أجاب بالخاص، فلما أجاب بالخاص إذن هو يستطيع أن يحلف على الخاص. وإلا لو لم يكن باستطاعته أن يثبت الخاص بواسطة الحلف، إذن هو من أول الأمر كان كاذبا في جوابه، فلما أجاب بالخاص كأنه يعترف ضمنا مع التفاته إلى أنه منكر بأنه يستطيع أن يثبت هذا الخاص بواسطة اليمين. فأي داع حينئذ لأجل أي داع لتحويل الحلف من الخاص إلى العام؟ من هنا الشهيد الثاني رحمة الله عليه يشكل على هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الأول أنه تقول أي داعي، تقدم في الجواب في الدليل الثاني أنه قد يوجد داعي بيناه فقط، هذا أولا. ثانيا أنه عادة في الكلام غير الحلف، قد واحد في الكلام يتكلم بكلام ويعتقد نفسه أنه صادق، لكن عندما يأتي إلى مسألة الحلف يقول لا أريد أن أدقق في المسألة. فإذن قولك أنه بما أنه أجاب بالخاص فإذن هو ضمنا يدعي أنه يستطيع أن يثبت الخاص باليمين، هذه الدعوة لا نسلمها، فإنه قد يتسامح في الكلام الذي لا يكون في مقام اليمين بينما يدقق في الكلام الذي يكون في مقام اليمين. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الإشكال الثاني الذي يسجل على صاحب هذا القول. وبهذا يتم الكلام في الفرع الأول من الفرعين المتبقيين. لا، مقتضى التدقيق بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحالف أو بالنسبة للمدعي؟ لا، أنا أستطيع أن القدر المتيقن أنه ليس له علي حق، فليس من الضروري، يعني لا يوجد موجب لهذا التدقيق هنا. فهناك هو قال لي أنا دفعت إليك 100، فأقول لا لم تدفع، ليس لك علي شيء، أحلف، هذا خلاف لا ينافي التدقيق في الحلف. خب الفرع عندما يشير عندما يقول يشير ويعترف بأن في مقام الإجارة يحتاج اقتراف منه، لكن في مقام الحلف مزيم بالعام، أليس نفس الإجارة هذا يعتبر إقرار في الإطالة بالبينة؟ عندما ماذا؟ عندما يشير يقول أن يقترفه، لكن في مقام الحلف نقول أحلف بالعام لأنه لا لا لا لا يعني هذا لا، إذا المثال لم يتضح، لأنه في الجواب اعترف، في الجواب أنكر عن طريق سبب خاص، يعني المدعي كان يقول لي عليه 100 أخذها مني قرضا، ففي الجواب قال ما أخذت منك قرض 100، نفى هذا الخاص، استفدنا. في الحالف قال ما ليس لك علي شيء، لم يذكر السبب الخاص، لأن الكلام يتخصص بماذا؟ يتخصص بذكر السبب وبالإطلاق، بالتقييد بسبب وبالإطلاق، هذا محل الكلام، لأنه اعترف، إذا اعترف حينئذ يطالب بماذا؟ يطالب بإقامة البينة، فيثبت، فإذا فيه إقرار فيثبت أصل الدعوة تثبت، لكن دعوة الإبراء حينئذ تحتاج إلى بينة. الكلام ليس هكذا. الفرع الثاني الذي تعرض له الماتن رحمة الله عليه يقول بأن الحالف طارة يحلف على فعل نفسه، وأخرى يحلف على ترك فعل نفسه، وثالثة يحلف على فعل غيره، ورابعة يحلف على نفي العلم في فعل الغير. هذه موارد أو موارد أربعة يجوز فيها الحلف. أما المورد الخامس المتصور في المقام وهو أن يحلف على ماذا؟ أن يحلف على ترك فعل الغير لا على نفي العلم، على ترك فعل الغير، فهذا غير جائز. فقط نذكر هذه الأمثلة ثم نذكر السبب في عدم الجواز. أما الأول وهو أن يحلف على فعل نفسه، وكذا الثاني أن يحلف على ترك فعل نفسه، فإن الإنسان على نفسه بصيرة، وبيشترط في اليمين أن يكون جازم والإنسان مطلع على أنه فعل أو لم يفعل، فلا مشكلة في الحلف على الفعل وعلى الترك. وثالثة يحلف على فعل الغير، هذا قابل للجزم. رأيت الغير، أنا رأيت وكيلي يسدد لك القرض، أو رأيت وكيلي يعطيك هذا المال، أو أي شيء آخر، هذا قابل لأن يجزم به لأني رأيته. أما الحلف على نفي فعل الغير فهذا غير قابل للجزم، لأن في فعل الغير يحصل الصدق بحصوله في آن ما، بينما في نفي الفعل لابد أن حتى يصدق لابد أن ينتفي في جميع الآنات، وأنا قد لا أطلع على جميع الآنات. ملتفت جيدا؟ نعم، أستطيع أن أنفي العلم بفعل الغير، هذا أمر قابل للجزم فيدخل في ما يمكن أن يحلف عليه. هذا تمام الكلام في ما يرتبط بالقول باليمين. أما الفرع الأول قال ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب في إنكاره بالأخص، الأخصية إنما تحصل بذكر السبب، كما إذا ادعى عليه قرضا، يعني ادعى عليه مال بسبب القرض، فأجاب بأني ما اقترض، لأن هذا الدليل الأول للكفاية، لأن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع فيه وزيادة، يعني إذا يقول نفي العام يلازم نفي الأخص، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأن المدعي قد يكون صادقا في أنه أقرضني، لكن ماذا؟ عرض ما يسقط هذه الدعوة. ما هو الذي يسقط هذه الدعوة؟ من الإداء الأداء أو من الإبراء، ولا يوجد عندي بينة. ولو اعترف به ضمير يرجع إلى ما في قوله ما يسقط، ولو اعترف بالمسقط وادع المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عن البينة، فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق. وقيل نسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي ولم أتبينه. وقيل يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به، لأنه بزعم المن المجيب وهو المنكر قادر على الحلف عليه حيث نفاه بماذا؟ بخصوصه. طبعا قادر عليه إن طلب الحلف، لأن الحلف لأنه في البداية هو لم يقدم على الحلف، لأن الحلف حق لمن؟ للمدعي، فلم يطلبه إن طلبه منه المدعي. ويضعف بما ذكرناه، ما هو الذي ذكرناه من الجواب الثاني، ومضافا إلى ذلك وبإمكان هذا لا يتصور أنه دليل ثالث لإثبات القول الأول، بل هو في الحقيقة رد على القول الثاني، لأن صاحب القول الثاني ماذا قال؟ بأنه إذا أجاب بشيء فيتضمن أنه قادر على إثباته باليمين. يقول لا، الأمر ليس كذلك، لأنه كثيرا ما يتسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين. هذا الفرع الأول. والحالف الفرع الثاني يحلف أبدا على القطع في فعل نفسه وتركه، أيضا يحلف على القطع بترك فعل نفسه، هذا المورد الثاني. ويحلف أيضا وين؟ وفعل غيره، لأن ذلك يعني هذه الأمور الثلاثة يتضمن الاطلاع على الحال الممكن معه يرحمكم الله القطع الذي هو شرط في الحلف، لأنه لابد أن يكون جازما. وأيضا مورد رابع، وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره يمكن أن يحلف، لأن هذا قابل للجزم، كما لو ادعى على مورثه مالا، أو ادعي عفوا على مورثه مالا، وأنا بعد ما ورثت هذا المال جاء شخص قال لي أنا لي على والدك كذا وكذا، وبما أن الديون تؤخذ من أي؟ من أصل التركة، فسوف يحرمني من التركة أو من نصيبي أو من مقدار من نصيبي، فأستطيع أن أحلف بأن والدي لم يأخذ منك، أو يستطيع أن أحكم بأن لا علم لي بأن والدي قد أخذ منك، لا على نفي الآخر. كما لو ادعي على مورثه مالا فكفاه الحلف على أنه لا يعلم به، لأنه يعصر الوقوف عليه على ماذا؟ على عدم فعل الغير، بخلاف يعني نفي فعل الغير، بخلاف إثباته. إثبات فعل الغير هو كان المورد الثالث، فإن الوقوف عليه لا يعصر. نعم، فيما لو كان خاصا، فيما لو كانت الدعوة فيها خصوصية مثلا هكذا، وهذه تقدم الإشارة إليها سابقا، لو ادعى عليه هذه الدعوة أنه أبوك لم يسددني في يوم الجمعة في الساعة كذا في المكان كذا، هذه في الحقيقة ترجع إلى الإثبات، حكمها حكم الإثبات. طب نعم، فيقول هذا يعني بحيث أنه يرجع إلى حكم الإثبات، إذا رجع فلا إشكال في ذلك. القول في الشاهد، ولذا اشتهر بينهم كما سوف يأتي في بحث الشهادة أن الشهادة على النفي لا تجوز بخلاف الشهادة على الفعل على الإثبات. والسبب في ذلك هذا إلا إذا رجع النفي إلى الإثبات كما لو تخصص بخصوصيات أنت تجزم بأنه بهذه الخصوصيات لم يكن موجودا. ملتف جيدا. القول في الشاهد واليمين. الفصل الآخر في بحث القضاء في الشاهد واليمين في كثير من الأحيان لا يتمكن المدعي من إقامة البيت لكن عنده شاهد واحد، فهل يجبر الشاهد الآخر بيمينه؟ لا شك ولا ريب أنه في كثير من الدعاوي تقبل بشاهدا ويمين، وإنما الكلام في ضابطة أي دعوة نقبلها بشاهدا ويمين. الضابطة التي ذكرها الفقهاء هكذا، أن كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين. فهذا يحوجنا إلى أن نعرف الصورة، ما هي الصورة؟ وهو ما يثبت بشاهد وامرأتين. ما هو الذي يثبت بشاهد وامرأتين؟ يثبت بذلك موردان. المورد الأول الدعاوى المالية، والمورد الثاني الدعاوى غير المالية لكن المقصود الأصلي فيها المال. أما مثال الأول، مثال ماذا؟ الدعوى المالية. قل كالدين، ادعى أن له عليه 100، هذه دعوى على شيء مالي. بينما لو ادعى أنه أتلف لي مالا أو غصب لي مالا، الغصب والإتلاف ليس مال، ولكن ماذا المقصود الأصلي من هذه الدعوة؟ يعني هذه الدعوة تجر إلى تحصيل مال. إذن في موردين تقبل شهادة النساء المنضمة إلى شاهد ذكر فيما لو كانت الدعوة مالية أو يؤول أمرها إلى المال. وأعطينا ضابطا أن كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت به بشاهد ويمين، بشاهد ويمين يثبت الأمر في هذين الموردين. هذا أصل المسألة متفق عليها، وإنما الكلام في أي شيء؟ في بعض المصادق والصغريات، ولا يوجد بحث أكثر من ذلك. فقط نقرأ هذه الأمثلة ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. القول في الشاهد واليمين. كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الصورة، يعني إلى المقدم في قوله كل ما يثبت. وهو كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال، كالدين والقرض. دين والقرض مثال لأي شيء؟ لما كان مالا. يقول تخصيص بعد التعميم، يعني عطف القرض على المال من باب عطف الخاص على ماذا؟ من باب عطف الخاص على العام. يعني مثل ماذا؟ عطف الخاص على العام، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من هذا القبيل. ليش القرض خاص والدين عام؟ باعتبار أن الدين كل شيء ثابت في الذمة، من مصادق ما يثبت بالذمة الإقراض، إقراض موجب لثبوت شيء في الذمة، لذا قال تخصيص بعد التعميم. هذا مثال للقسم الأول، للمورد الأول. والغصب وعقود المعاوضات الآن شرع في أمثلة ماذا؟ القسم الثاني، المورد الثاني، ما كان المقصود منه المال. نفس الغصب ليس مالا، نفس الإتلاف ليس مالا، وإنما ماذا؟ بهذه الدعوة يثبت مال. والغصب وعقود المعاوضات، شوف في هذا المورد الثاني اللي هو ما كان المقصود منه المال، يمثل الشارح والمصنف بطائفتين من الأمثلة. طائفة ترتبط بالأمثلة الإيجابية، يعني التي تندرج تحت المورد الثاني، وأمثلة، والطائفة الثانية ترتبط بالأمثلة السلبية، يعني التي تخرج عن المورد الثاني، يعني مثلا للداخل ومثلا للخارج. الآن نتكلم عن أي أمثلة؟ عن أمثلة الداخل. يقول والغصب وعقود المعاوضات والبيع والصلح والإجارة. طب فلو ادعى عليه أنه غصب له ماله، هذه دعوة يقول أمرها إلى المال. أو ادعى أنه قد باعه الكتاب، أو أنه اشترى منه الكتاب، يقول أمرها إلى مسألة تسليم الكتاب، هو ثمن الكتاب مال، أو أخذ الثمن والثمن مال. وكذا الحال في الصلح، وكذا الحال في الإجارة. أما الهبة فقيدها بقوله والهبة المشروطة بالعوض. طب ليه؟ لأنه المصنف ماذا قال؟ وعقود المعاوضات، والهبة لا تدخل في عقود المعاوضات إلا إذا كانت مشروطة ماذا؟ بالعوض. لأن هذه كالبيع والصلح أمثلة لعقود المعاوضات. الشارح أراد أن يعطي أمثلة أخرى، إذن نحافظ على مسألة أنه من عقود المعاوضات حتى يكون يؤول أمره بالأخير إلى مال. فلذا قيد الهبة بالهبة المشروطة. طبعا أما الهبة الجائزة، الهبة الجائزة نفس الدعوة في الحقيقة ماذا يكون؟ لا يكون ماذا؟ قد يكون نفس الدعوة أني وهبته هذا، وهبته يعني يريد أن أرجعه، فيكون الدعوة بالدلالة الالتزامية تتضمن الرجوع إذا كانت الهبة لغير ذي رحم، وإذا كانت الهبة مثلا لم يتصرف بها بعد، والتفصيلات المذكورة في باب الهبة. طبعا هذا إذا لم نشترط في الرجوع اللفظ الصريح، وعادة في العقود الجائزة لا يشترطون ماذا؟ في أصل العقود لا يشترطون اللفظ الصريح، فمن باب أولى في الرجوع لا يشترطون اللفظ الصريح، فتكون مجرد الدعوة في الحقيقة بالمدلول الالتزامي تتضمن الرجوع، فلا نحتاج إلى إقامة دعوة حينئذ، رجعت ترجع له الهبة. خط سيبا لأجل ذلك قيد الهبة بكونها المشروطة. والجناية، هذا عطف على أي شيء؟ ليس على الصلح، ليس على الصلح، وإنما عطف على عقود المعاوضات، يعني يكون غصب عقود معاوضات والجناية، ما توسط بين الجناية وعقود المعاوضات كانت أمثلة لعقود معاوضات. وإلا لو عطفنا الجناية على البيع والصلة تصبح من مصادر عقود معاوضات، والأمر ليس كذلك. والجناية الموجبة للدية، ما هي الجناية الموجبة للدية؟ وين موردها؟ في الخطأ وشبه العمد. لكن شوف عبر عن شبه العمد بعمد الخطأ، بعمد الخطأ بس. وقتل الوالد ولده، لأنه في قتل الوالد ولده لا يوجد قصاص حتى لو كان عن عمده، لأن لا يؤخذ الوالد بولده. وقتل الحر العبد لعدم التساوي، ويشترط في الاقتصاص أن يكون المقتص إما مساوي أو أحسن، يعني العبد يقتل بالحر أما الحر لا يقتل بالعبد. والمسلم الكافر، يعني وقتل المسلم الكافر. وكسر العظام، طب ليش في كسر العظام حتى لو كانت عن عمد؟ لماذا؟ طب لأن في مسألة العظام لا تتحقق أو لا يجزم بالمثلية عند الاقتصاص. ومن لا نعم بالدقة فلا يجزم بذلك، أو قد يقال يؤدي إلى التغرير بالطرف أو بالنفس، قد يؤدي كسر هذا العظم إلى تلف اليد، لأجل ذلك لا يقتص في العظام حتى لو كانت عن عمد. وإن كان عمدا، يعني وإن كان عمدا راجع إلى قتل الوالد، قتل الحر، مسلم الكافر، وكسر العظام للجميع، يعني في مقابل الخطأ وشبه العمد. وكذا من جملة الأمور التي ينتقل فيها إلى الدية ماذا؟ الجائفة والمأمومة والناقلة أو المنقلة، هذه سوف يأتي إن شاء الله في بحث القصاص أنه في بعض الأحيان يضرب شخصا فتنفذ الضربة إلى الجوف لأنه جرحه، الجرح يكون في الجلد، نفذ إلى الجوف، هذه لا يقتص فيها. ليش؟ أنه فيها تغرير بالنفس، يعني خبلان هذا ضربة دخلت إلى جوفه فلم يمت، أما لو اقتص مني غير معلوم أني لا أموت. استفدنا؟ هذا المقصود بقوله ماذا؟ الجائفة. والمأمومة هي الضربة التي تصل إلى أم الرأس، يعني إلى حد النخاع. استفدنا؟ فهذه أيضا يوجد فيها تغرير بالنفس. والمنقلة، المقصود بالمنقلة هي التي تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر، فهذه أيضا فيها تغرير بالنفس أو بتلف العظم ونحو ذلك. وعموما الضربة التي تصل إلى الجوف فيها ثلث الدية ولا يقتص، والضربة التي تصل إلى أم الرأس أيضا فيها ثلث الدية. أما الناقلة فديتها 15 بعير، وسوف يأتي تفصيل ذلك في بحث القصاص إن شاء الله. وكذا الجائفة والمأمومة والمنقلة لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد من التغرير، التغرير بماذا؟ بالنفس، يعني تكون في مورد احتمال زهاق الروح. هذه أمثلة الطائفة الأولى التي هي أمثلة للمصادق والإثبات. أما أمثلة الإخراج والخارج عن المورد الثاني، يقول ولا يثبت بالشاهد واليمين عيوب النساء. واضح، لأنها ليست مالا ولا يقصد منها المال. الشهيد الثاني في اللمعة، في شرح اللمعة وفي شرح الشرائح، أضاف إلى عيوب النساء، وهذه العبارة هي مشهورة في الفقهاء، أضاف إليها عيوب الرجال، وذلك لأن المدار على عموم العلة. لماذا لا يثبت بالشاهد واليمين في عيوب النساء؟ لأنها ليست مالا، وبهذا هذه العلة موجودة في عيوب الرجال، أيضا لا تثبت بالشاهد واليمين. وكذا عيوب الرجال لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال. ولا الخلع، ما المقصود بالخلع؟ ممكن أن يكون المقصود بالخلع هنا مطلق الخلع، الخلع بالمعنى الأعم، يعني ما يشمل ماذا؟ المباراة، ما يشمل الكراهة من الجهتين. يمكن أن المقصود الخلع هي الفدية التي تعطى. الآن ربما يكون لأجل الكراهة من الجانبين، وربما يكون لا، الخلع بالمعنى الأخص. ليش؟ يقول لأنه، لأن الخلع إزالة قيد النكاح بفدية. في الخلع المسألة ليست واضحة كبقية الموارد الخارجة، لأنه قد يقال في الخلع يؤول الأمر إلى المال، أنه في الخلع يوجد ماذا؟ فدية. ففي هذه الصورة لو كانت المرأة هي المدعية فلا يكون مقصودها هو المال، فهي تخطف، يكون مقصودها البينونة عن الزوج. بينما لو كان المدعي هو الزوج قد يقال بأن مقصوده هو المال، فيصبح الخلع نظير الغصب، وإن لم يكن مالا إلا أنه يؤول أمره والمقصود الأصلي منه هو المال. هنا يقول لأنه إزالة قيد النكاح بفدية، والفدية شرط فيه لا مقوم لحقيقته، ولأجل ماذا؟ ومن هنا ومن ثم، يعني لأجل أن المال ليس مقوما للخلع أطلق الأكثر. ما معنى أطلق الأكثر؟ يعني قالوا الخلع لا يثبت بشاهد ويمين بلا تفصيل بين أن يكون المدعي هو الرجل أو يكون المدعي هو المرأة. ليش؟ لأن المالية ليست داخلة في قوامه، لأن الفدية شرط فيه وليست مقومة. ومن ثم أطلق المصنف والأكثر، وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة، أما لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال وإن انضم إليه أمر آخر. ما هو الأمر الآخر الذي ينضم؟ البينونة. فينبغي، شوفنا هذا التفريع على ما ذكره قبل قليل، من هنا نفهم أنه لا يشترط في قبول الشاهد واليمين أن تتمحض الدعوة في المالية، بل قد ينضم إليها شيء آخر. فحينئذ لو كان عندنا حق من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الناس، مثل السرقة، السرقة فيها حق لله وفيها حق للناس، فهي لم تتمحض للمالية، فحينئذ فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوة على الأمرين، يعني على حق الله وحق الناس في غير الخلع، مثل ماذا؟ كالسرقة. فإنهم قطعوا بثبوت المال ولكنهم لم يقطعوا بالقطع، مقصود قطع اليد، قطعوا يعني جزموا بأن المال يثبت بشاهد ويمين في دعوى السرقة، لكن قطع اليد لا تثبت بشاهد ويمين، لأنها قطع اليد ليست مسألة مالية، وإنما هي حق من حقوق الله تبارك وتعالى. نعم. أيوة هكذا هنا، فإنهم قطعوا بثبوت المال، وهذا قوي وبه جزم المصنف في الدروس. واضح إلى الآن؟ فمن جملة الأمثلة السلبية يعني الخارج عن المورد الثاني والطلاق المجرد عن المال، وهو واضح. ليش قال المجرد عن المال؟ يعني طلاق البينونة، أما مسألة ثبوت المهر فمال. والرجعة يعني أنه دعت المرأة أنه رجع، لأن مضمون الرجعة هذه الدعوة مضمون، وما هو إثبات الزوجية، والزوجية ليست مالا وإن لزمها النفقة. كيف جيدا؟ خب لماذا لم نقل هكذا في الخلع؟ الخلع أيضا ليس من قوامها الفدية، وإنما لزمها الفدية، فلماذا هنا هكذا؟ هناك فرق بين الخلع والنفقة، أن النفقة بالفعل لا تحصل، وإنما هي من الأمور التدريجية. يعني الآن حتى لو ثبتت الزوجية لا يجب علي الآن أن أعطيها مالا، وإنما هي أمر تدريجي بالأزمنة الآتية على حسب كل زمن أنفق عليها. بينما في الخلع لو ثبت يثبت ماذا؟ مال بالفعل، فلذا كانت تتضمن مالا. بينما الزوجية وإن أثبتت وجوب النفقة والنفقة مالية، لكنها ماذا؟ لما لم تكن حاصلة بالفعل فنزلت منزلة العدم. هذا هو الفرق بين دعوى الزوجية ودعوى الخلع. فليقم. لا لا، الآن كلامنا بالنفقة باعتبار ما سوف يأتي، لابد أن يكون مقصود هكذا، لا أنه تبين أنه مدة 10 سنوات هي زوجة له ولم ينفق عليها، لا، هذه تكون فعلية مثلها مثل الخلع. هذه إلى الآن تقريبا شبه اتفاق. الآن يبدأ في بعض الأمثلة التي فيها خلاف. والعتق على قول مشهور لتضمنه إثبات الحرية، والحرية ليست مالا، وقيل يثبت بهما يعني بالشاهد واليمين لتضمنه المال، من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المال. كيف لهذا الدليل؟ خلاصته الآن كما يقال في علم الأصول، أن كون المسألة أصولية يعني على أحد شقي الترديد، يعني إن قلنا بحجية خبر الواحد تكون مسألة حجية خبر الواحد ماذا؟ أصولية، وإن نفينا حجيتها لا تكون مسألة، لا يستنبط منها حكم شرعي. فعلى أحد شقي الترديد يكفي أن تكون المسألة ماذا؟ أصولية. فالقياس على القول بحجيته أصولي، فإذا البحث عن القياس بحث أصولي، فيكفي في أصولية المسألة أن على أحد شقي الترديد أن تكون أصولي. هنا يوجد دعوة، محل النزاع أنه ماذا؟ أعتق أم لم يعتق. فإذا يوجد كم شق؟ يوجد شقان، عتق وعدم عتق. المالية على أحد الشقين حاصلة، وهو ماذا؟ إذا لم يكن قد أعتق، يعني إذا ما زال في الرق، إذا لم يكن قد أعتق المالية حاصلة. وإن لم تكن هناك مالية على الشق الآخر على تقدير عتقه يكون حرا، والحر ليس مالا. إذا يكفي في المالية ماذا؟ أن يكون على أحد شقي ترديد الدعوة أن يكون مالا. واضح هذا الدليل؟ لذا قال وقيل يثبت بالشاهد واليمين لتضمنه المال من أي حيثية؟ من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية. بقية البحث إن شاء الله سأتي.